الدرس 103. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب السرقة. إذا سرق البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصابا من المال وهو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار حال السرقة من حرز مثله ولا شبهة له فيه قطعت يده اليمنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب يتحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام السرقة. والسرقة معناها في اللغة أخذ الشيء خفية، أما معناها في الاصطلاح الشرعي أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط كما سيأتي. فقال: إذا سرق البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصابا من المال وهو ربع دينار، يعني مقدار هذا النصاب حتى يقام حد السرقة على السارق ربع دينار، طبعا ربع دينار من الذهب الخالص، أو ما قيمته ربع دينار، فهذا شرط، ما قيمته ربع دينار حال السرقة، يعني كانت القيمة تبلغ قيمة ربع دينار في حال السرقة من حرز مثله. طبعا الحرز يختلف بحسب المال. ولا شبهة له فيه، يعني لا شبهة للسارق في هذا المال الذي سرقه قطعت يده اليمنى. والأصل في قطع يد السارق قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه القيود إذا سرق البالغ العاقل المختار، فالبالغ يخرج به الصبي، يعني لا يقام عليه الحد، والعاقل يخرج به المجنون، كذلك لا يقام عليه الحد، لأن الصبي والمجنون مرفوع القلم عنهما. المختار يخرج به المكره، كذلك لا يقام عليه الحد، وهو مسلم، يعني هذا السارق سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا، إذا سرق نصابا من المال. أما إذا سرق دون النصاب فلا حد عليه، ومقدار النصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار. وجاء في مقدار النصاب حديث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. طبعا تكلمنا عن قيمة الدينار سابقا، يعني ربع دينار يعني يعادل تقريبا جرام. احنا قلنا المثقال الذي هو الدينار قرابة 4 جرامات، 20 مثقال، يعني نصاب الذهب 20 مثقال، يعني 20 دينار قرابة 4 جرامات، يعني المثقال الواحد. إذن الدينار ربع 4 جرامات، يعني ما يعادل جرام من الذهب تقريبا. نعم، هذا هو مقدار النصاب. فإذا سرق هذا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار طبعا فأكثر، وكان هذا المال محرزا في حرز مثله فأخذه من حرز مثله يقام عليه الحد. وهناك اعتراض لأبي العلاء المعري، اعترض على أهل الشريعة فقال يعني قولا من الشعر يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني هو يقول اليد التي ديتها 500 دينار، 500 عسجد يعني ذهب، من الذهب، لماذا يعني؟ بمعنى أنها لو اعتدى أحد على هذه اليد فقطعها ديتها تكون 500 دينار. طبعا هذا على القول أنه إذا فقدت الإبل يصار إلى الدنانير، وهذا هو القول القديم للإمام الشافعي أن الدية مقدارها طبعا 100 من الإبل، الدية مقدارها 100 من الإبل، فإن فقدت فيؤخذ 1000 دينار من الذهب، هذا على القول القديم. فهنا يقول بخمس مائين، دية اليد فيها النصف، نصف الدية، اليدان معا إذا قطعتا فيهما الدية كاملة. فيقول يد بخمس مائين عسجد أي من الذهب وديت ديتها 500، ما بالها قطعت في ربع دينار، كيف تقطعونها بربع دينار إذا سرقت؟ طبعا هذا اعتراض، وهذا طبعا يعتبر كفر وردة إذا اعترض الإنسان على حكم الشريعة. فيقال أن القاضي عبد الوهاب المالكي أجاب عليه فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني هذه اليد عندما كانت أمينة كانت ثمينة، عز الأمانة، كانت عزيزة ولها قيمة في الشريعة، فإذا اعتدى عليها أحد تكون ديتها غالية. أما لما خانت ذلت وهانت وصارت رخيصة. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. نعم. وقال: ولا شبهة له فيه، يعني لا شبهة للسارق في هذا المال الذي أخذه، كما سيأتي في المال الذي فيه شبهة مثل الأخذ من بيت المال أو من مال أبيه أو من مال ابنه. قطعت يده اليمنى، أولا تقطع اليد اليمنى. نعم. قال: فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر. نعم. إذن تقطع أولا يده اليمنى، فإن سرق ثانيا عاد إلى السرقة قطعت رجله اليسرى، فإن عاد إلى السرقة قطعت يده اليسرى، فإن عاد بعد قطع يده اليسرى قطعت رجله اليمنى، فإن عاد إلى السرقة بعد قطع أطرافه الأربعة عزر، يعزر تعزيرا. ودل على يعني أن اليد اليمنى تقطع أولا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فاقطعوا أيمانهما، بقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، فهذه يعني هذه القراءة أخذت حكم خبر الآحاد أو أحاديث الآحاد من حيث أنه يعني يحتج به في الأحكام. وتقطع اليد من مفصل الكوع، الكوع هو العظم الناتئ الذي يلي الإبهام، إبهام اليد، تقطع اليد من هنا. نعم. والرجل تقطع من مفصل الساق مع القدم، هذا هو موضع القطع. فإن عاد عزر، يعني بعدما قطعت أطرافه الأربعة، يده اليمنى ورجله اليسرى ويده اليسرى ورجله اليمنى، وعاد أيضا إلى السرقة بعد ذلك، يعزر يعني يعاقب، الحاكم يعاقبه بعقوبة، بضرب أو سجن أو نفي، لأن السرقة معصية ولم يثبت فيها حد بعد المرة الرابعة، فيتعين هنا التعزير. نعم. قال: فإن لم تكن له يمين قطعت رجله اليسرى، وإن كانت فلم تقطع حتى ذهبت سقط القطع. نعم. فإن لم تكن له يمين، وأول في أول سرقة تقطع يده اليمنى، فإن لم تكن له يمين تقطع رجله اليسرى، يعني على الترتيب، لأن القطع تعلق بها. وإن كانت، يعني كانت له يمين فلم تقطع، يعني سرق، عندما سرق كانت له يد يمنى فلم تقطع حتى ذهبت، قطعت يعني بحادث، بآفة سماوية، بحادث آخر، سقط القطع. سقط القطع لأن عند السرقة كانت موجودة، والقطع تعلق بعينها، تعلق بعين هذه اليد، وقد زالت، فيسقط القطع بسقوط محله. نعم. قال: وإذا قطع غمس المقطع بالزيت الحار. إيه نعم، إذا قطع يعني تقطع اليد أو الرجل، فيغمس المقطع يعني موضع القطع، موضع القطع يغمس بالزيت الحار، يعني من أجل أن يعني تنسد أفواه العروق المفتوحة حتى ينقطع، يعني لا يعني يستمر نزيف الدم، حتى ينحسم النزيف لئلا يؤدي إلى هلاكه بالسراية. وجاء هذا أيضا في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخاله سرق. يعني قال السارق: بلى يا رسول الله. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له يعني بالرجوع عن الإقرار، وتقدم معنا أنه إذا أقر فرجع يقبل رجوعه لأن الحدود تدرأ بالشبهات. فقال: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، يعني تغمس بالزيت لينحسم الدم ونزيف الدم، ثم أتوني به. فقطع ثم أتي به فقال: تب إلى الله عز وجل. قال: تبت إلى الله عز وجل. قال: تاب الله عليك. نعم. قال: فإن سرق دون النصاب أو من غير حرز أو ما له شبهة كمال بيت المال ومال ابنه أو أبيه أو مال مالكه لم يقطع. نعم. فإن سرق دون النصاب، هذا يعني محترزات لما تقدم، فإن سرق دون النصاب، والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار حال السرقة، فإن سرق دون هذا النصاب أو من غير حرز، يعني المال الذي سرقه لم يكن محرزا، سرقه من غير حرز، أو ما له شبهة، يعني أو أخذه مما له فيه شبهة، كمال بيت المال، كمال بيت المال، لأن بيت المال لعموم المسلمين، فهو له فيه شبهة. طبعا هنا إذا كان السارق مسلما، إذا كان السارق مسلما، أما الذمي إذا سرق من بيت المال تقطع يده، يقام عليه حد السرقة. ومال ابنه وأبيه، أي يعني كذلك هذا مما له فيه شبهة، كمال بيت المال وكمال ابنه أو أبيه أو مال مالكه، يعني العبد سرق من مال سيده، لم يقطع في جميع هذه الصور، لأن يعني الحدود تدرأ بالشبهات وله في هذه شبهة. نعم. قال: وحرز كل شيء بحسبه، ويختلف باختلاف المال والبلاد وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحرز الثياب والنقود والجواهر والحلي الصندوق المقفل، وحرز الأمتعة الدكاكين المقفلة وثم حارس والدواب الإسطبل والأثاث صفة البيت بحسب العادة وحرز الكفن القبر. نعم. وحرز كل شيء إذن هو أيضا من شروط يعني إقامة حد السرقة، يعني حتى يقام الحد أن يؤخذ من حرز مثله، أن يكون المال الذي أخذه كان في حرز. والحرز كل شيء، حرز كل شيء بحسبه، يعني يختلف الحرز باختلاف المال وباختلاف البلاد، يعني يختلف من مال إلى عن آخر ومن بلد إلى بلد، وكذلك عدل السلطان وجوره وقوة السلطان وضعف السلطان، فالمرجع في ذلك كله العرف. فحرز الثياب والنقود والجواهر والحلي، الصندوق المقفل توضع في صندوق ويقفل عليها. وحرز الأمتعة الدكاكين المقفلة، الأمتعة التي توضع يعني في الدكاكين، حرزها الدكان المقفل. وثم حارس، يعني مع وجود الحارس، طبعا هذا إذا كان في الليل، إذا كان في الليل يشترط الحارس، يكون مقفل ويكون هناك حارس، إلا إذا كان يعني الحارس كان بداخلها، داخلها هنا لا يشترط القفل إذا كان الحارس موجود في داخل الدكان. وأما في النهار لا يشترط الحارس إذا كانت مقفلة أو كان هناك يعني جيران دكاكين مجاورة له، يعني يلاحظون من يدخل إلى هذا المحل. والدواب يعني وحرز الدواب الإسطبل، التي يعني في العادة أن الدواب توضع في الإسطبل، يعني المكان الذي توضع فيه الدواب والخيل. والأثاث يعني حرز الأثاث صفة البيت، يعني المكان تسمى رحبة أيضا تكون في وسط البيت بحسب العادة، يعني هذه الأمور تكون بحسب العرف، لأن الشيء الذي لا ضابط له في اللغة ولا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف والعادة. وحرز الكفن القبر، يعني الكفن حرزه القبر، فإذا يعني أخرج إنسان بعدما دفن الميت أخرج هذا الكفن، كفنه، يسمى هذا نباشا، يقال له نباش، ويقام عليه الحد إذا كانت يعني قيمة ما أخذه تساوي نصاب القطع، يعني تبلغ ربع دينار. وجاء في حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من نبش قطعناه، من نبش يعني حفر قبرا فأخذ ما فيه من الكفن قطعناه، يعني يقام عليه حد السرقة. نعم. قال: ولو اشترك اثنان في إخراج النصاب فقط لم يقطع واحد منهما. نعم. ولو اشترك اثنان يعني في السرقة في إخراج نصاب من حرزه، إخراج النصاب فقط، يعني هو الذي هو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، لم يقطع واحد منهما، لأنه يعني يوزع عليهما فيكون كل واحد منهما أخذ دون النصاب، أخذ دون النصاب، فبهذه الحالة لم يتوفر شرط الحد. أما إذا كان ما أخرجاه يزيد على النصاب، وإذا كان يساوي نصابين مثلا فيقطع الاثنين، يقطع الاثنان. وإذا كان مثل أحدهما أخذ ما قيمته النصاب والآخر ما زاد، يقطع الذي أخذ ما مقداره النصاب ويترك الآخر. نعم. قال: ولا يقطع الحر إلا الإمام أو نائبه، ويقطع العبد سيده. نعم. ولا يقطع الحر إلا الإمام أو نائبه، يعني إذا سرق الحر، الرجل الحر، ف فالذي يقيم عليه حد السرقة إنما هو الإمام، الإمام أو نائبه، لأنه يعني هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى، والإمام هو صاحب الحق في استيفائه. ويقطع العبد سيده، العبد إذا سرق لسيده أن يقيم عليه الحد ويقطع يده بهذه السرقة. نعم. قال: ولا قطع على من انتهب أو اختلس أو خان أو جحد. نعم. ولا قطع على من انتهب أو اختلس أو خان أو جحد، يعني المنتهب هو الذي يعتمد على قوته، يأخذ الشيء قهرا ينتهبه من صاحبه، لأنه تقدم في تعريف السارق أخذ المال خفية بالخفية، هذا يأخذه علنا لكن يعتمد على القهر والغلبة ويأخذه من صاحبه، هذا منتهب. المختلس كذلك الذي يعني قالوا يأخذ الشيء ويهرب، يعني يعتمد على الهروب أو يغافل صاحبه ويأخذه منه ثم يهرب. أو خان، يعني كانت عنده أمانة أو وديعة فخان هذه الأمانة وأخذ منها شيئا، كذلك لا يقام عليه حد السرقة. أو جحد، يعني جحد هذه الوديعة، جحد هذه الأمانة، كذلك لا يقطع بذلك. وقد جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. وقال: ليس على الخائن قطع، وفي رواية: ولا على المختلس قطع. وفي رواية عند الترمذي: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. نعم. هذا ما ذكر هو يعني أنه، لأن يعتبر بيته إذا كان في بيت واحد والمال لها مال مع مال زوجها، ما يعني، أما إذا كان له مال في مكان آخر محرز وذهبت وسرقت منه لا يعتبر شبهة، لأن الذمة هنا مختلفة. نعم. زين شيخ، السيد إذا أراد قطع يد العبد بعد الرجوع إلى الحاكم ولا له أن يقيم عليه الحد، يعني حتى من غير رجوع إلى الحاكم لو أقام، لأنه ورد أيضا في الحديث: أقيم الحدود على ما ملكت أيمانه، له ولاية عليه. نعم. فصل: من شهر السلاح وأخاف السبيل وجب على الإمام طلبه، فإن وقع قبل جناية عزر، وإن سرق نصابا بشرطه قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن قتل قتل حتما، وإن عفا ولي الدم، وإن سرق وقتل قتل ثم صلب 3 أيام، وإن جرح أو قطع طرفا اقتص منه من غير تحتم. نعم. هذا الفصل في قاطع الطريق وحد قاطع الطريق. قطاع الطريق قوم يجتمعون على يعني على جوانب الطرق، ولهم قوة ولهم منع بأنفسهم، ويحتمي بعضهم ببعض، ويعني يتعاضدون ويترصدون الناس في مكامن الطرق، فإذا رأوا أحدا يمر من الطريق انقضوا عليه وأخذوا ماله، وربما يعني أيضا يقتلون يعني هذا المار ويأخذون المال. فقال: من شهر السلاح وأخاف السبيل، السبيل هو الطريق، أخاف السبيل يعني أدخل الرعب على الناس الذين يمرون بهذا الطريق، لأنهم يعني يقفون في طريق الناس ويتعرضون لهم، فيخاف الناس منهم. وجب على الإمام أو نائبه طلبه، يعني طلب هذا الذي يخيف الطريق أو ما يسمى قاطع الطريق، يعني يبعث له من الجندي من يمسك به ويدفع شره عن الناس ويعاقبه بحسب جنايته التي فعلها. فإن وقع قبل جناية عزره، يعني إذا قبض عليه، قبض عليه الإمام قبل أن يرتكب جناية، يعزره الإمام تعزيرا بمعنى بعقوبة بالضرب ونحوه، يعني حسب ما يراه الحاكم رادعا وزاجرا له. وإن سرق نصابا بشرطه قطعت يده اليمنى. إن سرق نصابا من المال بشرطه، يعني الشرط الذي تقدم في حد السرقة، يعني أخذه من حرز مثله ولا شبهة له فيه، تقطع يده اليمنى، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. فهنا يوالي بين قطعهما، تقطع اليد اليمنى وتقطع بعدها اليسرى. فإن عاد مرة ثانية تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى. وإن قتل نفسا، يعني قتل نفسا عمدا بغير حق من غير أن يأخذ مالا، قتل حتما. قتل حتما، يعني تحتم هنا أنه لا يسقط بعفو الولي، لا يسقط هذا الحد بعفو الولي، ولا يعفو السلطان يعني عمن لا وارث له، يتحتم قتله. لذلك قال وإن عفا ولي الدم، قتل حتما وإن عفا ولي الدم، لأنه هنا ضم إلى جناية القتل جناية أخرى وهي إخافة الناس، وهذه تقتضي زيادة العقوبة، ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل، فلا يسقط بالعفو. وإن سرق وقتل قتل ثم صلب 3 أيام. إن سرق، قرأت هذه؟ نعم قرأت. سرق وقتل قتل ثم صلب 3 أيام، يعني الصلب يكون بعد القتل، صلبه يكون بعد قتله. طبعا إذا كان مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يصلب، يعني يعلق على خشبتين متصالبتين بعدما، كما قلنا، بعدما يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا كان مسلما. وهذا من أجل زيادة التنكيل به وبأمثاله، يعني حتى ينزجر غيره ويرتدع، لأن هذه الجريمة يعني جريمة عظيمة وفظيعة، وحتى يكون عبرة لغيره وينزجر به غيره. شيخ، إذا كان مكفن ما فيها زجر يعني. لا، قضية احنا نقول الصلاة كيف، يعني أول ما يقتل ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يصلب، يصلب يظهر ما من مو شرط يكون مستور كله، طبعا عورته مثلا تكون مستورة ويداه ظاهرة، رأسه ظاهر. نعم. كيف يصلى عليه يعني إذا ما كفنه؟ لازم يكفن وتجرى عليه يعني أحكام الميت العادي، ثم بعد ذلك يعلق ويصلب. طبعا هنا يعني 3 أيام إذا لم يتغير، إذا لم يخف تغيره، أما إذا تغير قبلها وظهرت الرائحة ينزل قبلها. وإن جرح أو قطع طرفا اقتص منه من غير تحتم، يعني يقتص منه للطرف وللجرح إن أمكن، يعني مثل الموضحة فيها قصاص، من غير تحتم. يعني هنا من إذا عفى المجني عليه تسقط العقوبة، تسقط العقوبة، لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى، فيختص بالنفس والكفارة. والأصل في هذا قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعامة العلماء على أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق، ويقام على قطاع الطريق الحد بمحل محاربتهم ليشاهدهم الناس فيزجر بهم، يعني غيرهم ممن يعني يريد أن يفعل كفعلهم. فإن تاب قاطع الطريق قبل أن يأخذه الحاكم تسقط عنه العقوبات المختصة بالمحاربة كالصلب والقطع، القطع من خلاف والنفي، ويطالب بالحقوق المترتبة على تصرفه، يعني كأنه لم يكن قاطع طريق، قصاص مثلا، ضمان المال ونحو ذلك. وذلك لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. قال: فصل. كل شراب أسكر كثيره حرم قليله، وكثيره خمرا كان أو نبيدا أو غيرهما. نعم. هذا الفصل في حد الشرب، يعني عقوبة شارب الخمر. والخمر كل شراب يذهب العقل ويعطل الإدراك، وطبعا شرب الخمر حرام ومن الكبائر. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على الزجر عنه والتنفير منه، كقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكذلك أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه مراوي الحديث، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. وفي رواية من حديث جابر رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وكذلك ورد لعن شارب الخمر وكل من شارك فيها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، كلهم ملعون. قال المصنف رحمه الله: كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره. كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره، خمرا كان أو نبيذا أو غيرهما، يعني كل مسكر، كل شراب أسكر، إذا أسكر الكثير منه فالقليل يحرم أيضا، يحرم القليل ويحرم الكثير. وجاء في الأحاديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. في رواية في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كل شراب أسكر فهو حرام. وكذلك في رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال: خمرا كان، يعني هذا المسكر، خمرا كان أو نبيذا أو غيرهم أو غيرهما، يعني النبيذ معروف التمر أو الزبيب يلقى في الماء حتى يعني يصبح حلوا، فإذا اشتد هذا النبيذ وصار مسكرا حرم شربه، وكذلك كل شراب مسكر حتى يعني لو سمي بغير اسم الخمر أو بغير اسم المسكر. نعم. قال: فمن شرب وهو بالغ عاقل مسلم مختار عالم به وبتحريمه لزمه الحد، وهو 40 جلدة للحر و20 للعبد بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. نعم. فمن شرب وهو بالغ، شرب المسكر أو الخمر وهو بالغ عاقل مسلم مختار عالم به وبتحريمه لزمه الحد. فالبالغ يخرج به الصبي والعاقل يخرج به المجنون، فلا حد عليهما لرفع القلم عنهما. وقوله مسلم يخرج به الكافر، الكافر بأنواعه، يعني لا يحد في شرب الخمر، طبعا يمنعون الذمي وكذا يمنعون من إظهار ذلك. مختار يخرج به المكره على شربه، عالم به وبتحريمه، كذلك من شربه ظانا أنه يعني ليس بخمر ثم تبين له بعدما شربه أنه خمر، هذا أيضا لا يحد. والعالم يخرج به الجاهل، العالم بالتحريم يخرج به الجاهل بالتحريم، كالذي يعني طبعا الجاهل الذي يعذر بجهله، كمن أسلم حديثا ودعا جهل بالتحريم، أو نشأ بمكان أو ببادية بعيدا عن العلماء وادعى أنه يعني لا يعلم أن الخمر يعني محرم، فهذا لا يحد. فإذا كان بالغا عاقلا مسلما مختارا عالما به وبتحريمه، عالما به بأنه خمر عندما شرب، قلنا إذا شربه ظانا أنه ليس بخمر هذا لا يحد، عالما به وعالما بتحريمه لزمه الحد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فبين حد الشرب، قال: وهو 40 جلدة للحر، الحر يجلد 40 جلدة بشربه للخمر، و20 للعبد، العبد على النصف من الحر، 20 جلدة للعبد إذا شرب الخمر. بالأيدي، يعني هذا الجلد يكون بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. فجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، وفي رواية: وجلد أبو بكر 40. الجريد أغصان النخيل عندما تجرد من الورق. نعم. قال: ويجوز بالسوط، لكن إن مات بالسياط وجبت ديته. نعم. ويجوز بالسوط، يعني الضرب بغير النعال يجوز أيضا بالسوط المصنوع من الجلد، لكن إن مات بالسياط وجبت ديته، يعني هذا على القول بأن الضرب بالسوط ممتنع. نعم. لكن قوله يجوز بالسوط إذن هو غير ممتنع، فيكون الصحيح أنه يجوز الضرب به بالسوط، فإذا جاز الضرب به فلا ضمان، وهذا هو المعتمد. إذن هذا يكون ضعيفا إن وجبت ديته على القول بمنع الضرب بالصوت، والأصح أنه يجوز الضرب بالصوت، وبالتالي إن مات منه لا ضمان فيه. نعم. قال: فإن رأى أن يزيد في الحر إلى 80 وفي العبد إلى 40 جاز، لكن لو مات من الزيادة ضمن بالقسط، فلو ضربه 41 فمات ضمن جزءا من 41 جزءا من ديته. نعم. فإن رأى يعني الإمام أن يزيد في الحر يعني في جلد الحر من 40 جلدة إلى 80 جلدة ويزيد في العبد إلى 40 جلدة جاز، ويكون يعني طبعا الزيادة تكون تعزيرا. طبعا هذا حسب رأي الإمام، إذا رأى الإمام أن في هذه الزيادة مصلحة يعني للزجر والردع. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر رضي الله عنه ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. أخف الحدود يعني الواردة في القرآن، وهو حد القذف 80 جلدة. لكن لو مات من الزيادة ضمن بالقسط، ضمن لو مات من الزيادة التي زادها على 40 ضمن الإمام يضمنه بالقسط، فلو ضربه 41 فمات ضمن جزءا من 41 جزءا من ديته. نعم. قال: ومن زنى دفعات ولم يحد أجزاؤه لكل جنس حد واحد، ومن وجب عليه حد وتاب منه لم يسقط إلا حد قاطع الطريق، إذا تاب قبل القدرة فيسقط جميع حده. نعم. من زنى دفعات يعني مرة مرتين قبل أن يقام عليه الحد، أو شرب دفعات يعني مرات مرة بعد مرة ولم يحد أجزأه لكل جنس حد واحد، لأن سببها واحد فتتداخل. ومن وجب عليه حد وتاب منه لم يسقط، يعني لا يسقط بالتوبة، لا يسقط بالتوبة، لأن لعموم الأدلة في إيجاب إقامة الحد، ولا يعني ليس هناك تفريق بين ما كان قبل التوبة وما بعدها. إلا حد قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه، تقدم معنا، فيسقط جميع حده. طبعا الحد يعني المتعلق بقطع الطريق خاصة، ولا يسقط ما عداه من الحقوق، يعني إذا قتل يقتص منه. نعم. قال: ولا يجوز شرب المسكر في حال من الأحوال لا للتداوي ولا للعطش إلا أن يغص بلقمة ولا يجد ما يسيغها به فيجب. ولا يجوز شرب المسكر في حال من الأحوال لا للتداوي ولا للعطش. فجاء في حديث عن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. فقالوا: حتى أن الخمر لا تدفع العطش، لا تدفع العطش، لكن لو غص بلقمة فلم يجد ما يسيغ به هذه اللقمة إلا الخمر، له أن يشربها لإساغة هذه اللقمة، وذلك صونا للنفس عن الهلاك. وقال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. إلا أن يغص، هذا ما قاله المصنف، إلا أن يغص بلقمة ولا يجد ما يسيغها به فيجب، يعني يجب هنا شربها لإساغة اللقمة، يعني حتى يصون النفس عن الهلاك. نعم. قال: فصل. من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ومنه شهادة الزور عزر على حسب ما يراه الحاكم ولا يبلغ به أدنى الحدود، فلا يبلغ بتعزير الحر إلى 40 ولا بتعزير العبد 20، وإن رأى تركه جاز. نعم، هذا الفصل في التعزير. التعزير معناه في اللغة التأديب، مأخوذ من العزر وهو المنع، ومعناه شرعا هو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا. فمن أتى معصية لا حد فيه ولا فيها ولا كفارة قالوا منه شهادة الزور، يعني ليس فيها حد ولا كفارة. عزر على حسب ما يراه الحاكم، على حسب، يعني هذه العقوبة متروكة لتقدير الحاكم حسب تقديره أن هذه العقوبة تكون زاجرة ورادعة لمن يفعل مثل هذا، ولا يبلغ به أدنى الحدود، يعني لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. فعن أبي بردة ابن نيار الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فقال: لا يبلغ به أدنى الحدود، فلا يبلغ بتعزير الحر إلى 40، يعني الحر إذا عزر بالجلد يكون دون 40، يعني 39 جلد، ولا بتعزير العبد 20، لأن أقل هو حد الشرب بالنسبة للعبد 20 جلدة، فإذا عزر العبد لا يبلغ به 20 جلدة، يكون 19 فما دون. وإن رأى تركه جازه، يعني إن رأى الإمام أن يترك هذه العقوبة وهذا التعزير جاز ذلك، طبعا إذا كان الحق لحق الله سبحانه وتعالى، هذا يكون موكول إلى اجتهاد الحاكم. أما إذا كان لحق الآدمي وقد طلبه فلا يجوز له تركه. وهنا يعني بالنسبة للتعزير يختلف عن الحد، يعني يختلف من وجوه أنه يعني يختلف حكمه باختلاف الناس، يعني يختلف من شخص إلى شخص، يعني العقوبة الرادعة تختلف من إنسان لآخر، وكذلك تستحب الشفاعة فيه في التعزير، أما الحدود لا يستحب الشفاعة فيها، وكذلك يستحب العفو عنه. نعم، والذي يتلف به بالتعزير يكون مضمونا بخلاف التالف بالحد كما تقدم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.